باب الوالي العادل. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشا في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله استمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوه. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الأحاديث الأربعة مع الآيتين كلها تدل على فضل العدل والقسط، وجوب العدل والقسط على ولاة الأمور وعلى كل أحد. فالعدل والقسط أمر لازم لجميع الناس، وعلى رأسهم الأئمة والولاة، لأن عدلهم ينفع الرعية وظلمهم يضر الرعية. فعدلهم نفعه عظيم وظلمهم شره عظيم. وهكذا صاحب البيت مع أولاده، وهكذا الأمير في أي بلد مع جماعته، وهكذا كل إنسان مسؤول يجب عليه العدل، سواء في شركة أو في عائلته أو في جيرانه أو في غيرهم، يجب أو قضائه أو إمارته أو أمانته أو غير ذلك. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ويقول جل وعلا: وأقسطوا، يعني اعدلوا، إن الله يحب المقسطين. القسط والعدل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، بدأ به للأهمية، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد من حبه للصلاة، ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دعته للزنا فامتنع خوفا من الله عز وجل، والرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من كمال إخلاصه، ورجل ذكر الله خاليا ما عنده أحد، ليس رياء ما عنده أحد، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني بكى من خشية الله جل وعلا، يعني حتى على هذه الخصال، ترغب في هذه الخصال. وأعظمها عدم الإمام. يجب على إمام المسلمين في أي دولة وفي أي مكان أن يعدل وأن يتحرى الحق وأن يلتزم بشرع الله وأن يحذر مخالفة أمر الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. في اللفظ الآخر: عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وما ولوا. هذه على منابر يرفعهم الله بها، يعلي ذكرهم وقدرهم لعدلهم وعدم ظلمهم. المقسطون يعني العادلين في أهلهم وأموالهم وما ولوا، سواء إمارة كبيرة أو إمارة صغيرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيار أنبتكم أن تحبونهم ويحبونكم، والصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أنبتكم أن تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم ويلعنونكم. هذا فيه الحث على القسط والعدل حتى يستحتوى المحبة والتعاون على البر والتقوى، فإن العدل سبب المحبة والتقوى والتعاون، والظلم سبب الخلف والنزاع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك حديث عياض بن حمار أهل الجنة ثلاثة: إما مقصد عدل بدأ به لقسطه وعدله، ورجل رفيق رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف متعفف ذو عيال. هذا فيه الحث على العدل والقسط في الولاية وفي الأهل والمال والقرابات، وفي التعفف عما حرم الله. فالواجب على المؤمن أن يكون بعيدا عن الظلم، حريصا على العدل، رقيق القلب لكل مسلم ليس عنده ظلم ولا جور، جيد مع أهله، رفيق مع أهله، عفيهم عما حرم الله. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. تدعو لهم ويدعو لكم، صلاة الدعاء من محبتهم لهم، يدعو لهم دائم، والأئمة كان يدعو للرعية ضد العن، ضد تبغضونهم ويبغضونهم ويسبونهم ويسبونهم. التميمة إذا كانت من القرآن ما الصواب فيها؟ المنع، يسمى الحروز، الحروز والتمائم من القرآن وغير القرآن، الصواب منعها. لكن من القرآن تصل إلى حد الشرك الأكبر؟ الشرك الأصغر، لأنها وسيلة ولعم الأدلة. والأكبر إذا اعتقد النفع والضر ولا كيف؟ الأكبر إذا اعتقد أنها اللي تنفع بنفسها أو تدفع الضر بنفسها. ابنان امرأة ولها ملك منزل، واشترطت إذا توفى الابن الصغير أن يحل محله أبنائه، محل أبناء الابن الصغير. إذا أوصت لهم لا بأس، بقدر الثلث كسبالة. إذا أوصت لهم بقدر الثلث، ما له إلا قدر الثلث، إلا أن يرضى بقية الورثة. شرك الأبناء في المنزل بعد ورثهم المقصود أنه إذا أوصت لأولاد ولدها يكون وصية ناجية لا بأس بها، لكن بالثلث أقل. لو وصلت لأحد أو لأجنبي لا بد يكون الثلث أقل، أبناء أحد الابنين يعني. نعم يجوز ذلك بالثلث أقل، لأن ما يرث هم لا الابن مع الابن، عمهم يمنعهم هم برثة، فإذا وصلت لهم بالثلث أو بأقل كالربع والخمس لا بأس. الموصي ولو كان مهل قليلا إذا أوصى. سبحانك اللهم.